من أكتر الحاجات اللي ممكن تعطل استمرار حياة أي إنسان بشكل فعال فكرة الخوف، فكرة إنه يكون عنده خوف من شيء ما. بنشوف أمراض كتيرة نفسية فيها أنواع مختلفة من الخوف، وعلى حسب الأماكن أو المناطق اللي بتشملها هذه الجوانب بتاعت الخوف على حسب تأثيرها على حياة الإنسان. مثلا لو في حد عنده خوف من الأماكن العالية ممكن الدنيا تمشي بشكل أفضل، خصوصا لو يحاول يتجنب أنه ما يكونش سكنه في مكان عالي، ما يكونش شغله في مكان عالي، يمكن يضطر في بعض الأوقات ما يزورش حد في مكان عالي، حاجات من هذا القبيل. لكن كلما زادت مساحة الأمر اللي الخوف ممكن يسيطر فيه على الإنسان كمان بتبقى الحياة أصعب، والخوف ممكن مش بس يأثر على حياة الشخص لكن تقريبا يوصل إن هو يشله، يعني يبقى مش قادر يعيش حياته بشكل طبيعي. الكتاب المقدس اتكلم كتير قوي عن الخوف، وقال إن في بعض الأوقات الناس اللي بتعيش بعيد عن ربنا بتبقى مطاردة بخوف من شرها، إن فعلت الشر فخف. يعني طول يعني بالمثل البلدي اللي احنا بنقوله امشي عدل يحتار عدوك فيك، لكن إذا أنت بتعمل أشياء شريرة طبيعي إن الشر ده يكون سبب عدم راحة، عدم اطمئنان، سبب خوف في حياتك. في آية جميلة في سفر الأمثال بتقول الشرير يطارد بشره أما الصديق فواثق عند موته. الشرير يطارد بشره أما الصديق فواثق عند موته. عشان كده الخوف ممكن يكون عائق بسبب الخطية، ممكن يكون عائق. الكتاب المقدس اتكلم كمان عن نوع من الخوف الوهمي، بيقول هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف. هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف ليه؟ لأني هم متهيأ لهم حاجة معينة وتفكيرهم بيقودهم إلى هذا الخوف. ربما يكون ده أيضا بسبب الشر والخطية، والخوف اللي سببه الشر والخطية أحيانا بيتطور ويبقى خوف من المجهول وخوف من الوهم. وفي قول مشهور بيقول معظم مخاوفنا من أوهامنا، يعني إحنا اللي بنصنع حاجة نخاف منها وهي حاجة مش حقيقية. والكتاب المقدس بيقول هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف، كانش في داعي للخوف. بتذكر في مرة من المرات طلعنا معسكر كده في أيام شبابنا، وكان المعسكر في خيام، وطبعا الخيام ما بتقدرش تستر الأصوات، وأثناء النوم بيبقى في أصوات كده تسمى شخير بيحصل، وأنا من النوع اللي عندي هذا الأمر بشكل عالي شوية. فالناس اللي في الخيمة اللي جنبنا كانت أصدقاء، فواحدة منهم هي وجوزها بتقول إن أنا معرفتش أنام طول الليل. فأنا قلت بس بقى القصة بتاعت كل مرة دي إيه الحكاية؟ فقالت لي أصلي كان في قطتين بيتخانقوا برا الخيمة طول الليل عمالين يتخانقوا. فطبعا أنا فهمت إن هي يعني عندها فهم خاطئ لمصدر الصوت، فقلت لها طيب انت كان مشكلتك ايه؟ الصوت مضايقك مش عارفه تنامي؟ قالت لي لا ابدا، انا انام لو في بلدوزر جنبي صوت عالي جدا ما يفرقش معايا انام. قلت لها امال ايه اللي ما خلاكيش تنامي؟ قالت خايفه القطتين يخشوا عليا في الخيمه. فقلت لها اطمني وعد مني مش هيدخلوا، لانه ما فيش قطتين اصلا. وحكيت لها طبعا القصه وكانت مثار ضحك بينا طول الوقت. لكن الفكره اللي عايز اقولها هنا إنه أحيانا كتير هذا الخوف يؤدي إلى توهم أشياء وتخوف من أشياء، ولألا يكون حد عارف الموضوع الفلاني أو لألا يكون حد كاشف الموضوع الفلاني او الاقل يكون عرفوا الحكايه الفلانيه، واصلا ما فيش القصه دي خالص، لكن احنا اللي بنصنعها بسبب وجودنا في الشر والخطيه. لكن الشاهد اللي انا عايز اكلم حضراتكم عنه النهارده موجود في الرساله الى العبرانيين، وبيتكلم عن خوف حقيقي وخوف مظبوط، وعن مصدر حقيقي للخوف ممكن يكون موجود في حياه كل انسان الروحيه لو لم ينتبه لذلك ولم يقصد ولم يطلب انه يتحرر من مصدر هذا الخوف. بيقول الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الثاني من عدد 14، وبيتكلم هنا عن الرب يسوع لكل المجد: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. بنلاقي في هذا الجزء مشاركة مهدفة، مشاركة مهدفة. الرب يسوع لي كل المجد اشترك وشاركنا في اللحم والدم في ان هو خد جسد زينا بهدف معين، والهدف ده واضح من خلال الجزء اللي احنا موجودين فيه. تعالوا نتكلم عن المشاركة ونتكلم عن الهدفين اللي الكتاب المقدس بيقول في هذا الجزء انهم كانوا هدف لهذه المشاركة. لو حبينا نتكلم عن فكرة المشاركة، اشترك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. إيه لزوم أن يشترك الله في اللحم والدم؟ الفكرة مرتبطة بالأهداف. إذا كان هو محتاج إن هو يعني يعمل خلاص للإنسانية من الخطية اللي هي أجرتها موت، فلابد أن يكون عقاب الخطية ساري على جميع البشر، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. إذن في الأولاد دول اللي بتوع الخليقة دول كلهم واقعين تحت الخطية، وبإنسان واحد اجتازت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس زي ما بيقول الكتاب في رسالة روميا وأصحاح 5 وعدد 12. إذن الجميع واقع تحت حكم الموت. طيب الحل إيه؟ إن ربنا يغفر، وربنا يقدر يغفر، لكنه في نفس الوقت هو إله عادل. يعني القصاص بتاع الموت لابد أن يتم، وإلا يبقى هو بيقول كلامه خلاص، ما يقدرش غفرانه وما تقدرش محبته، لأن هي زي ما هي مطلقة وكاملة، ما تقدرش تلغي عدله وحقه، لأن هو كمان مطلق وكامل. هذا العدل وهذا الحق مطلق وكامل. طيب إيه ممكن يكون الحل في الشكل في حاجة زي كده؟ الحل في حاجة زي كده إني يجي شخص تاني ويموت بدالي، ياخد هو العقاب وأنا أروح حر. طب مين ده نلاقيه فين؟ واحد يكون موقعش في الخطية، مش موجود. فلم يكن هناك مفر إلا إن يحصل شيء عظيم جدا، ووصف الكتاب كده: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، خد شكل الإنسان، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. فإذا هو جسد، هو لحم ودم، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، اشترك في اللحم والدم ولم يشترك في الخطية، لأنه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، لأنه لو اشترك كمان في الخطية يبقى خلاص بقى زي أي واحد تاني ويبقى ما ينفعش. لكن هو الله، فهو منزه تماما عن الخطية، القدوس، لكن خد شكل، وده اللي بنسميه تجسد، خد شكل إنسان عشان يموت ويحمل عقابنا احنا علشان يكون لنا خلاص. فهذه المشاركة سر شيء عظيم جدا ومفهوم رائع جدا، تجسيد غير عادي لمحبة الله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بس تحس كده، طب ده مش تنازل صعب قوي نفهمه؟ يمكن موضوع تنازل نتفق معاه، هو تنازل، وتنازل كبير جدا جدا جدا، ويحمل تضحية غير عادية من شخص الرب اتكلم عنها الرسول بولس في رسالته إلى فيليبي والأصحاح الثاني، وقال إن الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان. يعني إيه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله؟ يعني هو الله، هو الله، ما اعتبرش دي خلسة. كلمة خلسة لما نرجع ليها في القاموس نلاقي أن أحد معانيها الشيء الثمين جدا العظيم جدا اللي ما ينفعش حد يهوم ناحيته إلا ده، مستعد أضحي بأي حاجة بس دي الحاجة الفلانية دي خلسة، يعني غالية جدا ثمينة جدا لا يمكن أضحي بيها. بيقول لنا الكتاب حتى دي كونه هو نفسه الله ما اعتبرهاش شيء أعظم من أن يضحي بيه، لكن أخلى نفسه وخد صورة عبد ووجد في الهيئة كإنسان، صار في شبه الناس، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تنازل، تنازل رهيب. لكن غير مقبول؟ لا، مقبول، مقبول، لأن الله محبة والمحبة تعمل أي حاجة. أنا عايز أي حد فيكم ربما يكون لسه ما كانش أب يرجع، لسه ما بقاش أب يرجع بذاكرته كده لما كان طفل، وأي حد فينا هو بالفعل أب، والأم كمان هتفهم معانا القصة دي، يقدر يفكر لو ابني علشان يكون مبسوط، علشان يكون مستمتع، حابب وأنا قاعد بلعب معاه أنه مثلا أشيله، أني أحطه، بعمل كل ده بطريقة عادية. طب افرض حب أنه يعمل، ودي لعبة يعني مشهورة في بيوت كتيرة، أنه يعمل بابا حصان أو حمار حتى، أهو حاجة بتمشي على أربعة وخلاص، ويركب فوقيه ويفضل يمشي بيه في البيت. ممكن نشوف ده، وراجل يحمل الدكتوراه، راجل ربما يكون ليه مركز كبير، ممكن يكون حتى ليه مركز سياسي مرموق، لكن مع بيته، مع عيلته، مع أبنائه، مع الناس اللي بيحبهم، عنده استعداد يعمل كده ولا يجد في ذلك أي حرج، ولا نجد نحن في ذلك انتقاص لكرامة الشخص ده لو شفناه في المنظر ده أو سمعنا أن هو بيعمل كده. لا، بالعكس، بنعتبره شيء طبيعي جدا. تنازل، تنازل، لكن غير مقبول؟ لا، مقبول. نفس الفكرة أعزائي المشاهدين تتعلق بفكرة هذه المشاركة اللي بنتكلم عنها النهاردة. اشترك الأولاد في اللحم والدم، واشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه؟ لأن عنده هدف أسمى. فإذا كان الأب والبشري الأرضي اللي مليان خطية ممكن يعمل ده لأجل مجرد هدف إرضاء ابنه أو إسعاد ابنه، لحظات قليلة من الابتسامة المفرحة اللي ممكن نشوفها على وش الطفل، الله ما يعملش كده علشان مش مجرد لحظات مفرحة، لكن لإنقاذ ابنه، لإنقاذ بنته، لإنقاذك ولإنقاذك. لأنه لو لم يفعل ذلك كان المصير هو الهلاك والمصير هو الموت الأبدي.